يقول في رسالته هذه يا فضيلة الشيخ: هل يلزم غسل السبيلين عند كل وضوء؟ أرجو توضيح ذلك بالتفصيل وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وبارك. فإن غسل السبيلين ليس واجبا عند كل وضوء، وإنما يجب غسل السبيلين إذا خرج منهما شيء من غائط أو بول، فإذا استنجى عند وضوئه ثم انتقض وضوءه بحدث لا يلزم أن يغسل السبيلين، وإنما غسلهما يكون بسبب ما أخرج منهما فقط. نعم. السؤال الثاني يقول: إذا خرج من إنسان دم من فمه أو من جرح أصابه أثناء الصلاة، هل يبطل صلاته أم لا؟ اختلف في مقدار الدم الذي ينقض الوضوء، واختلف العلماء هل الدم يخرج من جرح أو من الأسنان ناقض الوضوء، ولا حد من الشارع بالدم الذي ينتقض به الوضوء، وإنما يرجع في ذلك إلى ما كان فاحشا أي كثيرا. فإذا خرج من الدم من الأسنان دم كثير، فالأولى أن ينصرف الإنسان من صلاته ويشهد من ذلك ما في معناه إذا أحدث الرجل في صلاته فليضع يده على أنفه، أي كأنه حصل عنده رعاف. فإن صلى بسبب خروج دم من أسنانه الذي أرى أن صلاته صحيحة، لأن الذين يصابون بجراحات في الجهاد لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم بقضاء صلاة بسبب ما خرج منهم من دم. لا. السؤال الثالث والأخير من أسئلة سعد صالح الفجري من الأحساء يقول: نذرت امرأة أن إن تزوج هذا الرجل، وهي تقصد رجلا مريضا في صغره، تزوج بامرأة وأنجب أولاد، أن تعمل مولد، وأعتقد أن المولد من البدع، والمولد هو أن يجتمع رجال ويقرؤون هذا الكتيب في المنزل، والله أعلم بما يحتوي هذا الكتيب، أرجو إرشادي جزاكم الله خير الجزاء. الموالد بدع المنكرة التي عمت فيها البلوى في كثير من أوطان المسلمين، ولم تكن معروفة في عهد السلف، ما عرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ له مولد، ولا اتخذ لأصحابه موالد، وانقضى عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين وصحابته الكرام والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة وتلامذتهم، ولم يعرف شيء من بدع الموالد، إنما حدثت بعد نهاية القرن الرابع الهجري، أي بعد مضي مدة طويلة على انقضاء القرون المفضلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: حق خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويقول الراوي: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فالشاهد أن إحداث بدعة المولد إنما حدثت في وقت قد انقضى ما قبله من أوقات الخير التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع المنكرة. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر بإقامة مولد إنما هو نذر بمعصية، فلا ينبغي له أن يفي بهذا النذر. اختلف العلماء في من نذر نذر معصية، ما حكمه؟ هل يترك كفارة ذلك النذر أو يكفر كفارة يمين، أي يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإذا لم يجد صوم 3 أيام؟ اختار بعض العلماء أنه لا كفارة لنذر المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينص على ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحادث غير جائز، وقال البعض أنه يكفر كفارة يمين، الذي أرى عدم لزوم كفارة يمين، لكن إن أراد أن يكفر ويحتاط بذلك فلا بأس بذلك. لا. هذه رسالة من المواطن محمد أحمد البيتي من جدة، المستشفى العام، يقول في رسالته: أنا رجل مريض بمرض السكر، وفي بعض الأحيان أصاب بجوع وعطش كثير، وقد أخبرني الطبيب ألا أصوم في رمضان وأخبرني أن أتناول 5 وجبات في اليوم بمقادير مختلفة، وقد اضطريت أن أفطر في رمضان من العام الماضي لهذا السبب حوالي 10 أيام، فهل يجوز أن أدفع عنهم كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وهل يجوز لي أفطر وأدفع كفارة عن كل يوم من رمضان أم لا بد من القضاء بالصوم؟ أفيدوني جزاكم الله خير وفقكم الله لما في خير الإسلام والمسلمين. إذا كان الإنسان مريضا وأخبره طبيب فاهم في الطب أن الصوم يضر بصحته فإنه لا يلزمه الصوم ويجوز له الفطر، بل قد يتعين عليه الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن أن يعذب الإنسان نفسه ولا يكلف العباد ما لا يطيقون، وجعل سبحانه وتعالى مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل شدة، فمن كانت حاله أن الصوم يضر بصحته لإخبار الأطباء العارفين فإنه لا يصوم ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. هذه رسالة من المرسل مصطفى باشا، سوريا، قرية مرابة أو مرايا، يقول يريد أن يسأل عن الصلاة في أرض مغصوبة ومستأجرة من الدولة. يقول رسالتي هذه تتضمن الأرض الزراعية التي وزعتها الحكومة على الفلاحين الذين لا يملكون أرضا يعملون بها، ومنعت الإيجار، ونحن أسرة نتعب ونشقى صغارا وكبارا لنعيش ضمن الناس، فمن الناس من يقول حرام الصلاة بها، ومنهم من يقول إنكم تدفعون إيجارها كل عام، فبحثت وسألت عن صاحبي أو صاحبها فإذا به يقول لا ذنب عليك، أنت تدفع إيجارها ولم تأخذها مني، إن تركتها يأخذها غيرك، فأرجو من سماحتكم أن تعرضوا رسالتي على أحد المشايخ لأعرف رأي الإسلام بها، وهل تجوز الزكاة والحج مثل ما نفعل، وصدق الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفقكم الله. ما دام أنه لا يدى لك في غسل هذه الأرض وسلبها من يد صاحبها، وما دامت المسألة على الصفة التي ذكرت فلا إثم عليك. والصلاة في الأرض المغصوبة اختلف العلماء في صفتها من عدمه، هذا إذا كان واضع اليد هو الذي غصبها من صاحبها، والصحيح أن الصلاة صحيحة في الأرض المغصوبة وهو آت من في غصب الأرض، أما السائل فلا يد له في غصب الأرض إنما هو مستأجر، وأرجو أن لا بأس في صلاة بل لا بأس في صلاة في الأرض، وتصح الزكاة من غلتها والصدقة والحج من غلتها. لا، لكن لو اغتصبها من صاحبها لا تجوز. أما إذا اغتصبها هو فإنه يكون آثم، وإذا صلى فيها فالصلاة قد برئ ذمته منها، هو آثم بالغصب والصلاة صحيحة. أحسنتم. هذه من الرسالة من التائب محمد بن علي الشمراني، يقول في سنة 84 كنت طالب في السنة المتوسطة أدرس في مدينة صغيرة تبعد عن قريتنا مسافة 50 كيلومتر، يقول وفي أثناء الدراسة جاء والدي و5 من الجماعة، وكان الحال يشكى إلى الله، فاحترت في الأمر فذهبت إلى أحد المساجد القريبة وطويت سجاد المسجد وأخذته وفرشته لوالدي و5 من الجماعة، وقمت وأخذت الغداء من قهوة قريبة ولكنني لم أسلم الثمن، وكتبه صاحب القهوة بأنه دين، وبعد أن ذهب والدي هو والرجال جاء أحد زملائي فأخبرني بأن أذهب إلى قريتي لأمر هام، فذهبت ولم أعد إلى تلك المدينة، ولم أعيد السجاد إلى المسجد، ولم أدفع حساب الغداء، فما هي فتواكم لهذا؟ أفيدونا أفادكم الله. أخذ فرش المسجد واستعمالها أمر محرم غير جائز، وأخذ الطعام من صاحب القهوة وعدم قضائه من أخذ أموال الناس بالباطل، نعم، والاحتياج عليهم، وهذا غير جائز، فكان على السائل أن يخبر صاحب المطعم لأنه ليس شيء عنده الآن وسيقضيه، وكان عليه حينما اعتدى على فرش المسجد أن يعيدها، فينبغي له أن يبادر إلى رد فرش المسجد وأن لا يكرر هذا العمل، وأن يعطي صاحب الحق حقه. وإذا ضاف وضوءه ولا شيء عنده فلا عليه أن يقول لا شيء عندي، ولا يتجرع على أخذ أموال الناس بدون حق. لكن هو حسب ما ذكر سنة 84 الآن يمكن أن فرش المسجد ضاعت، فهو يسأل كيف الحل الآن؟ عليه أن يشتري بقدرها لا. ويضعها في أحد المساجد، وإذا لم يجد صاحب الطعام أن يتصدق بمقدار المبلغ عن صاحب الطعام إذا ما وجده، وأرجو أن تكون ذمته بريئة بذلك. لا إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من أحد المستمعين، وهو الشيخ غالب إبراهيم العمزي من العلا، يقول في رسالة هذه أو يسأل عن امتلاك أرض ميتة بعد ملكها قديما، وعن تركيب الذهب في الأكلان وأكل الضبع. السؤال الأول يقول: اثنان من جماعتي متشابهين عند بير أثري، واحد لقاه قبل 45 سنة وحفره حتى أطلع ماه وزرع عليه حوض من البر والطي حده من قديم الزمان، ثم تركه 45 سنة ودفنته السيول، ثم جاء واحد وعثر عليه وحفر البير وركب عليه مكينه وأخضر الأرض بجميع الأشجار من النخيل وغيرها، وبصفتي أني رئيس القرية أن أكتب لكم هذا الكتاب وأقنعهم فيه، وهم وافقوا على ذلك الاثنين، والقرية لا يوجد بها قاضي، وتقبلوا تحياتي. تبين من السؤال أن الأرض ليست ميتة حقيقية، وإنما كانت معمورة حية ثم انجرفت وعادت إلى الموات، ودهن صاحبها الشخص الذي عثر عليها في الأول ثم أحياها بحوض من البر ثم تركها حتى عادت مندرسة كما كانت، لا أرى أن له تملك على تلك الأرض، والذي وضع يده عليها الآن وأحياها هو أشبه بذلك. فإن كان الأول قد تركها وظهر من حاله عدم رغبته فلا يحق له أن يطالب بذلك ولا شيء له، وتبقى بيد صاحبها. إن فرض أن أحدا جاء وأثبت أنها لأحد أجداده وثبت ذلك ثبوت شرعي فهي له، وإلا تبقى بيد صاحبها الذي وضع يده عليها الآن. يعني لا بد من إحضار أوراق أو أشياء تدل على أنها ملك قديم لهذا الشخص الذي يدعي بها الآن. نعم الذي يدعي أنها لمورثيه. نعم. الذين انقرضوا. نعم. لا يقبل قوله إلا ببينة، والبينة لا تنحصر في الشهود، قد تكون شهودا وقد تكون وثائق. نعم سنتم. سؤاله الثاني يقول: كان لي ابن يبلغ من العمر 14 سنة وهو فيه ثنية من الذهب، وأنا الذي ركبتها به، يا والده هل على الابن منها شيء أو علي أنا الذي ركبت شيء؟ أخبرونا عن الكفارة جزاكم الله. تركيب الذهب فهم إما بأسنان كاملة أو لشدها، إن كان للحاجة فلا بأس به للرجال والنساء، وإن كان للزينة فإنه لا يجوز للرجال كما لا يجوز للنساء للزينة، لأنه يتضمن شيئا من تفيد الأسنان الذي ورد الله النهي الشديد في حقه. أما إذا كان لحاجة فقد جاء عن بعض الصحابة أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، ومنهم أسنان بن عفان رضي الله عنه، إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك ولا إثم لا على الولد ولا على والده. سؤاله الثالث يقول: نسأل عن الضبعة، هل أكلها حلال أو حرام، حيث أننا نعتقد أنها من ذوات الأنياب المفترسة بأكلها الدواب، أفيدونا وفقكم الله. الضبع من الصيد المباح، وجاء في حق من يقتله وهو محرم أن عليه الجزاء، وأفتى بذلك الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حلال.